الحين عندنا اهم شيء في كل اسبوع تقريبا اللي هو جدول تغسيل الملابس، لان احنا الحين جايين عند المغسله. طبعا مشكلتي ان عندي مغسله في البيت، بس مشكلتها انه ما فيها شيء ينشف، فحرفيا اقدر اغسل بس ما اقدر انشف. كيف الحال؟ كويسين. عطني بسرعه لان ما عندي ملابس انا. كابتن اسمه ايمن. افا نسيتني والله نسيتني. طيب تقريبا كذا في الغسيل 44 تقريبا، كل اسبوع اغسل مره، فضرب 4 176 ريال.